بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام أهل الفن والأداء محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى، بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع، فيه وقوله عليه يسمع، يعطى بهم ملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترطيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. عود حميد مع أولى حلقات رواية برنامج مع أولى حلقات برنامج رواية ورش عن الإمام نافع المدني، بعد بفضل الله تبارك وتعالى أن من الله تبارك وتعالى على هذه القناة المباركة بعودة البث المباشر. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. إخواني وأخواتي، بإذن رب تبارك وتعالى هنلتف كما عودناكم مع سورة آل عمران، وكنا في قبل عودة البث المباشر كنا بدأنا في سورة آل عمران إلى أن وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى إلى الآية 78 من سورة آل عمران. قبل البدء إن شاء ربي في عرض التلاوة المنهجية، نرحب بضيفي هذه الحلقة، أخونا الشيخ محمد مصطفى، أهلا الشيخ محمد. أهلا وسهلا. وأخونا الشيخ ياسر، أهلا يا شيخ ياسر. أهلا بحضرتك أبونا، الله يرضى عنك. بإذن ربي تبارك وتعالى نلتف اليوم مع التلاوة المنهجية من الآية 78 إلى الآية 83 من سورة آل عمران، نتابع سويا. عندنا بإذن الله تعالى الآية 78، عندنا قول الله تبارك وتعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب، الآية. عندنا في هذه الآية بإذن الله تعالى نتابع الإشارة ماشي إزاي. عندنا قول الله تعالى: لتحسبوه، كلمة لتحسبوه، حفص عن عاصم يقرأ بفتح السين، أما قرأ ورش عن نافع المدني بكسر السين فتقرأ لتحسبوه. يبقى حفص عن عاصم يا إخوة يقرأ بفتح السين لتحسبوه، أما ورش عن نافع فيقرأ بكسر السين لتحسبوه. طيب تعالوا ناخد الآية التالية، الآية 79، قول الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، الآية الكريمة. أول حاجة عندنا في هذه الآية الكريمة لبشر أن، لبشر أن، بنقول أنه قرأ ورش عن نافع بالنقل، ها فاكرين ولا نسينا؟ فاكرين ولا نسينا؟ قرأ ورش عن نافع بالنقل هكذا لبشر أن. طبعا أنا كتبت التنوين مجازا حرف نون، لبشر أن تقرأ بالنقل، فلما انقل الهمزة المفتوحة يا إخوة يا أخوات للنون التنوين هتبقى نون التنوين منطوقة نون إيه؟ مفتوحة، فيصير النطق لبشرين لبشرين. يبقى هكذا ما كان لبشر أن تقرأ ما كان لبشرين هكذا، يبقى لبشر أن هتبقى نون مفتوحة فتقرأ لبشر لبشرين. طيب عندنا أيضا كلمة يؤتيه، تبدل الهمزة الساكنة في لفظ يؤتي، تبدل الهمزة الساكنة بواو المادية. وأذكركم سريعا وأنا بقول إنه الهمزة الساكنة إذا سبقت بحرف من الحروف السبعة الياء والتاء والنون والميم والفاء والواو وهمزة الوصل هتبدل. طيب الشاهد دلوقتي مين اللي هيحدد لي الابدال؟ هتبدل الف ولا واو ولا ياء؟ الحركه اللي فوق الياء، الياء عليها ضمه، فمجانس للضمه الواو الماديه، ولذلك ابدلت الهمزه الساكنه بواو ماديه فقرات يوتي يوتي. طيب تعالوا نشوف الكلمه الاخرى، كلمه والنبوه. والنبوه انتم تعلمون ان كلمه النبي ومشتقات هذا اللفظ قلناها مرارا وتكرارا من الالفاظ التي قراها ورش عن الامام نافع باثبات الهمز، فتقرا والنبوءه والنبوءه هكذا. ولا ننسى ولا ننسى ان يترتب على هذا الكلام على اثبات الهمز ما يلي: اشباع الواو الماديه لانها مد متصل، والنبوءه ما ننساش زمن الواو تتمد 6 حركات. طيب تعلمون تعلمون، لاحظوا ان حفص يقرا بضم التاء، شوفوا تشكيل الكلمه، وفتح العين وتشديد اللام مع الكسر. تعلمون تعلمون. طب يا ترى يا ورش هتقراها بنفس المنطلق؟ لا، قرا ورش عن نافع بالاتي: اولا فتح التاء تاء، اتنين اتنين سكون العين يبقى تع، خلي بالكم بصوا بصوا لو اجيبها ازاي، فتح التاء تاء وسكون العين تع. طب يا ترى اللام هتظل بتشكيلها مشددة ومكسورة؟ قال لك لا، اللام مش هتبقى مكسورة، اللام هتبقى مفتوحة وهتبقى مخففة، فتبقى تعلمون تعلمون. بصوا بقى عشان كده هتقرأ هكذا: تعلمون مش تعلمون، تعلمون. تعالوا نشوف الآية اللي بعدها، الآية 80: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أول لفظة لفظة ولا يأمركم. أولا اللفظ السابق هيبقى فيه كم حاجة؟ هيبقى فيه 3 حاجات. أول حاجة إبدال الهمز الساكن بألف مادية هكذا ولا ياء، هتقرأ ولا ياء، ماشي كده معايا؟ ولا ياء هتقرأ إيه؟ عايزكم معايا ولا ياء. طيب إيه تاني؟ ضم حرف الراء، أصل حفص بيقرأ بفتح الراء، ورش عن نافع هيقرأ بضم الراء هكذا: ولا يأمر تقرأ ولا يامر ولا يامر، واحدة واحدة ماشيين. طيب صلة ميم الجمع بمقدار الإشباع 6 حركات: ولا يأمركم أن ولا يامركم أن كمو كمو أن، فتقرأ فتصير المحصلة فتقرأ ولا يامركم أن هكذا. تعالوا نشوف إيه اللي في بقية الآية. كلمة والنبيين قرأ ورش عن نفع خلاص بإثبات الهمز، بإثبات الهمز، فتقرأ والنبيين. طب كلام جميل. طب لما ورش يحط بقى همزة بين الياء والياء فيترتب على إثبات الهمز ما يلي: أولا الياء الأولانية هتشبع 6 حركات لأنها تبقى مد متصل، والنبي أدي 1، متفقين؟ طيب تثليث البدل، الياء اللي بعد الهمزة الياء الثانية إين إين، مش هي والنبي إين إن دي هنثلث فيها البدل، 2 و4 و6 حركات، 2 و4 و6 كام حركات. طيب تعالوا نشوف عندنا ايه تاني. اربابا ايأمركم، اولا اللفظ السابق هننقل فيه اربابا اربابا هنقل هتبقى نون مفتوحة اربابنا اربابنا، حلو كده، ادي 1. ثم ما ننساش إبدال الهمز الساكن بألف مادية هكذا آياء، هتقرأ آياء آياء أربابنا يامركم أربابنا يأمركم هكذا. طيب عشان كده بصوا كتبناها ازاي, أربابنا يأمركم, أربابنا يأمركم. طيب تعالوا نشوف عندنا ايه تاني. إذ أنتم, إذ أنتم هنعمل فيها النقل فهتبقى ذا المفتوحة فتقرأ إذا أنتم, إذا أنتم هكذا. ماشي. تعالوا نشوف الآية 81. عندنا في الآية 81 قول الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم الآية. عندي كلمة وإذ أخذ, وإذ أخذ هنعمل نقل فهتبقى الذال المفتوحة وإذا خذ, وإذا خذ خلاص. عندي كلمة النبيين, لاحظوا هنثبت الهمزة زي اللي قلتها المرة اللي فاتت, فالياء الأولى هتشبع وهثلث الياء الثانية لأنها مد بدل. عندي آتيتكم, بصوا هيحصل إيه في آتيتكم. هنقول اللفظ السابق فيه لورش عن نافع. أولا هنثلث البدل بتاع آ, حلو كده. بصوا اللي جاية بقى, هبدل التاء الثانية. هي الكلمة دي فيها كم تاء؟ واحدة واحدة معاي, مش عايزين نستعجل ونجري. عندي اتنين تاء, التاء الأولانية مفتوحة والتاء التانية مضمومة, آتيتكم. يا ترى انت يا شيخ بتتكلم عن أنهي تاء؟ أنا بتكلم على التاء التانية. التاء التانية ورشة عن نافع هيبدلها بنون. طيب وألف بعدها, فمعنى كده أنها تبقى نا, التاء التانية هتتقلب لنون, وعشان بعدها ألف فهتبقى نون مفتوحة لأن دايما الحرف اللي قبل الألف لازم يبقى مفتوح. طيب عشان كده أما تتقلب التاء لنون دي بنسميها نون العظمة. عشان كده هتقرأ كده آتيتكم, هتقرأ آتيناكم. شوف الكلام ماشي إزاي, آتيتكم تقرأ آتيناكم. طيب عندي إيه تاني؟ لا تؤمنن, لا تؤمنن, ابدال الهمز الساكن بواو المادية. بس عايز قبل ما اتكلم على لا تؤمنن, لاحظوا ان النبيين اللي انا بقول عليها فيها بدل مع آتيناكم, لازم نسوي البدلات للي هيجمعوا لو حد هيقرأ عليا ان شاء الله. واحنا بنجمع يا اما نقصر سويا يا اما نوسط سويا يا اما نشبع سويا, خلاص ما ننساش الجمع. لا تؤمنن ابدال الهمز الساكن بواو المادية, فعشان كده هتقرأ لا تؤمنن, لا تؤمنن, هتبدل الهمزة الساكنة بواو مادية. تعالوا نشوف ثانيا, قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. أقررتم, أأقررتم همزتين ومفتوحتين, فبقول قرأ ورش عن نافع الهمزة التانية في اللفظ السابق عمل فيها إيه الهمزة التانية. احنا متفقين من اول وهلة في حلقات ورش ان مفيش همزتين جنب بعض الورش عن نافع يتحققوا, عشان كده دايما يا اما يحصل لهم تغيير سواء بالابدال او بالتسهيل. طب لما يجوا همزتين مفتوحتين يعني متفقتين في الحركة, عشان كده ورش عن نافع يقرأ الهمزة التانية بالتسهيل أقررتم, أقررتم, أو يبدل الهمزة الثانية حرف مد. طب ما هو الفتح يتناسب مع ألف يبقى هتبدل بألف. طيب طالما أن أنت قلبت حرف مد هلاقي حد يسألني طب أمد كام, وطالما أن بقى في حرف مد لازم يبقى عندي مقدار. طب المقدار بتاعي كام؟ أسأل نفسي هو الحرف اللي بعد الهمزة الثانية تشكيله إيه؟ هتقولوا لي ده ساكن, ده القاف ساكنة. يبقى معناها ان طالما ان حرف المد جه ورا منه حرف ساكن في نفس الكلمة, يبقى معنى ذلك هتخلص من حرف المد بالمد المشبع. عشان كده بقول الابدال الف مع الاشباع ست حركات, فتصير اقررتم او اقررتم هكذا. ماشي. عندنا ايه تاني؟ عندنا كلمة واخذتم, وانا متفق معاكم أن ورش عن نافع يضغم الذال الساكنة في التاء المتحركة فتقرأ هكذا وأخذتم, وأخذتم. شوف الكلام, وأخذتم هكذا. طيب عندنا ذلكم إصري. طبعا حفص يقرأ بالسكون ذلكم إصري. ورشع النفع خلاص هيقرأ بصلة ميم الجمع ست حركات فتقرأ ذلكم إصري هكذا. شوفوا علامة الصلة في المصحف عاملة ازاي, بعد الميم عاملين الواو الصغيرة وعليها الموجة بتاعت علامة المد الزائد ست حركات. طيب عندنا الآية 82, فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ما عنديش في الآية ديت إلا كلمة تولى, الألف في كلمة تولى هيبقى فيها الفتح والتقليل, وخلي بالكم طالما أن عندي فتح وتقليل يبقى معنى كده على حسب البدل. ها نسينا ولا إيه؟ في فتح وتقليل فيبقى على حسب الإيه البدل, قصرت هفتح, وسطت هقلل, أشبعت نصيب الأسد هفتح وإيه وقلل. طيب تعالوا آخر آية في حلقة اليوم الآية 83, أفغير دين الله يبغون. عندي كلمة أفغير هرقق الراء لورش, بس خلي بالكم هرقق الراء لورش إمتى وأصلا, خلي بالكم أفغير هرقق الراء لورش إمتى في الوصل. طب ولو وقفت عليها أفغير هتبقى مرققة للكل, يبقى الشغل بتاع ورش هيبان في الوقف, لا ده في الوقف الكل هيرقق, لكن في الوصل شغل ورش يبان في الوصل. أفغير دين الله, أفغير دين الله. طيب عندي كلمة يبغون وعندي كلمة يرجعون, خلي بالكم معايا يبغون ويرجعون. قرأهما ورش عن الإمام نافع بتاء الخطاب فتقرأ تبغون وتقرأ ترجعون. آخر حاجة عندنا خلي بالكم آخر حاجة عندنا كلمة والأرض, هيبقى عندي النقل لورش عن نافع فتبقى لما مفتوحة والأرض والأرض. هذا ما في صفحة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. معنا اتصال. طيب نتلقى الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت فاطمة. عودا حميدا يا شيخ, الله يكرمك وبارك الله فيك, الله يسترك ويرضى عنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. طيب استأذنك يا أخت فاطمة من عنده, ولكن تاني. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أنا سبب أن أنا عيتالك يا أخت فاطمة عشان كلمة كنتم نبعد لساننا عن مخرج النون, لأن لو قربنا اللسان من مخرج النون مش هيبقى إخفاء كده, هيقرب للإظهار. نعم قولي كده كنتم. كنتم أفضل شوية, كل ما أبعد اللسان يبقى أفضل. كنتم. حاضر ميسي. أكملي ولكن كونوا ربانيين مرة أخرى. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بارك الله فيك يا أخت فاطمة، الله يكرمك. طيب معنا الأخت سهيل من تونس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت سهيل. الحمد لله الذي أنعم علينا برجوع قناة الرحمة، وأسأل الله أن يحفظها ويجعلها منارة للإسلام والمسلمين. اللهم أمين. حبيت نسأل فقط شيخي، ما هي أحكام الاستعاذة والبسملة؟ وبارك الله فيك وزادك الله علما وإيمانا. الله يسترك. حاضر، أجيبك إن شاء الله. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أمي؟ ازيك يا شيخ محمد؟ الله يكرمك. أودا حميدا إن شاء الله. بارك الله فيك. ومبروك مبروك مبروك علينا كلنا. الحمد لله من فضل الله علينا. والله والله يعني الواحد يقول إيه، والله اشتقنا لصوتكم وقراءة ورش، واشتقنا لسماع قراءة ورش منكم ومن أبنائنا الشيخ ياسر بعد غياب طويل الغائب الحاضر الشيخ ياسر. بارك الله فيك يا ابني والحمد لله بالسلامة. الله يرضى عنك. والشيخ محمد مصطفى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني والله أنا حبيت بس أهنيكم وأقول لكم عودا حميدا ومبارك إن شاء الله. الله يكرمك يا أمي. عايز أقرأ شوية ممكن؟ اتفضلي يا أمي. من أبدأ ولا منين؟ من قول الله تعالى ولا يأمركم. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. نعم. في الوصف طبعا هتبقى ايه؟ أربابنا يأمركم. أوصل؟ تمام يا ريت. حاضر. أربابنا يأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هنا الأولى البدء بالمد ولا التسهيل؟ الأولى المد. الأولى المد. طيب. بس احنا طبعا عشان قراءة تعليمية هنجيب التسهيل ثم المد. خلاص. قال أقررتم. نعم. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. نعم. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. بارك الله فيك يا أمي. وبارك فيكم. الله يكرمي. معنا الأخت أسماء، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عودة مباركة لقناة الرحمة. اللهم أمين. بارك الله فيك. ممكن أبدأ من الأول؟ تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. طب أعلق على حاجة يا أخت أسماء. طب. انتبهي إلى ترقيق حرف الفاء، لا فريق، ده رقم واحد. خلاص. ألسنتهم بالكتاب، الإخفاء الشفوي والغنة. نعيدها مرة أخرى. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم أخت أسماء لما نحط همزة معناها أن الواو دي تتمد ست حركات لأنها تبقى مد متصل والنبوءة هكذا الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون تدا نعم معي أخت أسماء تدرسون وبما كنتم تدرسون بارك الله فيك يا أخت أسماء أحسنتي. طيب معنا أخونا متولي من القاهرة السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ الله يكرمك يا متولي. مبروك قناة الرحمة. الله يكرمك هذا من فضل الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. نقرأ منين يا مولانا؟ ابدأ كده ما كان لبشر أن يؤتيه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة. ها اوعى تقول لي ثم يقول للناس والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ها ولا, ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. يا متولي معايا؟ يا متولي نعم. خلي بالك بضم الراء ولا يأمركم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. تمام. أيامركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون. بارك الله فيك يا متولي. جزاكم الله خيرا. وجزاكم مثل حبيبي. معنا أخونا أبو ناصر من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله في نعمة. أهلا أخي محمد. حسبكم الله. الله يكرمك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم. الله يسترك. الحمد لله على رجوع قناة الرحمة. الحمد لله. من أين أبدأ يا أخي؟ ابدأ من قول الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. بارك الله فيك أبا ناصر، الله يكرمك. معنا أخونا هشام من الجيزة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الله يكرمك يا هشام. الله يكرمك شيخنا، عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. الحمد الله يحفظك يا شيخنا. معذرة ثواني يا شيخنا، معذرة ثواني. اتفضل يا هشام. السلام عليكم. وعليكم السلام. زي شيخنا، عامل ايه؟ الله يكرمك يا هشام، الله يكرمك. وحشتنا والله كتير يا شيخنا. الله يرضى عنك يا هشام. الله يكرمك. شيخ محمد مصطفى، ازيك يا شيخنا؟ ربنا يكرمك يا شيخ هشام. الله يحفظك. شيخ ياسر، الله يكرمك يا مولانا. الله يحفظك. الله يكرمك. جزاك الله خير. هقرا ولا ايه؟ اتفضل يا حبيبي. طب انا لسه مخلص البرنامج دلوقتي مع الناس ليك اللي هكلمت حضرتك النهارده عليه. نعم، لسه مخلص البرنامج اللي قلت لحضرتك عليه النهارده في التليفون. الله يكرمك. بفضل الله جل وعلا، يعني بشرح الروايه ورشه على النت، الحمد لله بفضل الله جل وعلا دلوقتي. جميل، ما شاء الله. يعني النهارده لسه كنت بشرح لهم الفاتحه. نعم. واحكام الاستعاذه والبسمله. الله يكرمك. يعني هذا بفضل الله جل وعلا ثم حضرتك. الله يسترك يا هشام، انشر الخير يا هشام، احنا نفسنا ننشر ورش في كل البيوت. انا الحمد لله والله انا كنت لسه قاعد دلوقتي على في البيت، النت عندي في البيت، وبقرا والله بفضل الله جل وعلا واعلمهم بفضل الله جل وعلا. يعني هذا من فضل الله تعالى. انشر يا هشام بقدر ما تستطيع، بقدر ما اوتيت. اللهم استعان. يعني انا باذن الله جل وعلا يعني سانشر هذا باذن الله جل وعلا. اللهم امين. طيب اقرا من اول اياتي. ابدا من اول صفحه يا هشام. وان منهم لفريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الله يكرمك. ولا يامركم قولها تاني وضمن الراء. ولا يامركم أن تتخذوا الملائكة. شيخنا طيب انا دلوقتي نفس كويس، ينفع ابدا ان تتخذ الملائكه؟ لا. طيب ده نفي ده. نعم. لو انا اكدت اقول ان تتخذ الملائكه والنبيين اربابا. نعم. انا طيب يعني لا يجوز البدء من هنا حتى لا اؤكد ما نفى الله جل وعلا عنه. بالضبط، بلا شك. تمام. ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين بس خلي بالك من حاجه يا هشام. نعم. لما تلاقي كلمه قبلها واو، اوعى تفك الواو عن الكلمه. تمام. من عنده والنبيين، ده لو اجازنا كمان البدء بها اصلا. فهمنا يا هشام؟ ماشي يا شيخنا، حاضر. هب بقى والنبيين الاشباع. معايا يا هشام؟ حاضر يا شيخنا، حاضر. اتفضل يا حبيبي. والنبيين يتخذ الملائكة والنبيين أرباب والنبيين أربابا نعم أيامركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون بارك الله فيك يا هشام الله يكرمك يا حبيبي معنا اتصال طيب السلام عليكم السلام عليكم طيب معنا اخونا مصطفى السلام عليكم وعليكم السلام اتفضل يا اخي مصطفى ازيك يا شيخ محمد الله يكرمك وحشتنا يا شيخ محمد والله الله يرضى عنك ممكن اقرا من سوره الصفات يا شيخ محمد من سوره نعم الصفات اتفضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ جاء من؟ نعم إذ جاء من؟ ربه ولا رباه؟ ربه نعم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين خلي بالك يا مصطفى فما ظنكم الغنم ماشي فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم في النور ضم النون في النجوم فقال إني سقيم بارك الله فيك يا مصطفى طب ممكن أشوفك محمد أخوي أقرأ اتفضل يا مصطفى معلش يا شيخ محمد الناس في اشتياق بعد فتره ربنا يبارك فيك فرحانين والله بالناس ما شاء الله الله يكرمكم ربنا يديم نعمه اللهم امين صحيح. عليكم السلام يا محمد تفضل انا اقرا من سوره الممتحن اقرا يا محمد من الممتحن شكلك بتمتحننا يا محمد يلا يا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي لا عدوي ضم الدال عدوي وعدوكم أولياء لا بص يا محمد لا تتخذوا عدوي وعدوكم وعدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا لا اوعى تبتدي دي اوعى ما تقولش وإياكم أن تؤمنوا عارف يا محمد معناها ايه لو بدأت كده ايوه كأنك بتقول لهم اوعى تؤمنوا شكل محمد يعني على مهلك يا محمد أن تؤمنوا ابدأ بأن تؤمنوا أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تصرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل طب بص يا محمد عايزين بقى نتفق على حاجة طالما أن أنت هتتصل معانا وتتعلم معانا صح يا محمد بص أول حاجة عايزين نظبط التشكيل الأول أنا مش هخش معك في الأحكام إيه؟ مش هخش معاك في الأحكام الأول خلينا بس نبقى نضبط التشكيل نخلي بالنا من المفتوح نخلي بالنا من المكسور نخلي بالنا من المضموم متفقين يا محمد؟ أي. ماشي يا حبيبي جزاك الله خيرا يا محمد الله يكرمك طيب يلا نقول يلا طب بص بقى احنا هنجيب الصفحة دي بس هقسمها بينك وبين الشيخ ياسر بإذن الله بوجه خلاص هتجيب انت وجه التواصل ان شاء الله. خلاص يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يجرون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبي بعد إذا أنتم مسلمون. يستلم منك ياسر من عنده ولا يأمركم. نعم. يلا يا ياسر من نفس منطلق الآية برضو وكمل لي تحت على التواصل. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم. بس يا سلام لو نمسك الهمزة الأولى. قال أقررتم. قال أقررتم. كمان مرة. قال أقررتم. أنا عايز بس حاجة يا ياسر هحقق الأولى. قال قال أقررتم. لا الفك قال أقررتم. مش هنحرك الفك كتير كمان. قال أقررتم. قال أقررتم. أبدل. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. نعم. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الكل يا ياسر. نعم أولا اوصل بقى الورش. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. الله يكرمكم. الله يعزكم. طبعا احنا المفروض بنقرا بالاوجه بس احنا شفنا اشتياق الناس الينا بعد عوده البث المباشر بفضل الله تعالى عشان يعني ايه نشوف التواصل مع الناس والناس كان اتصالات منقطعه ونفسه نفسه يضبط ونفسه يقرا الى اخره. بارك الله فيكم ان شاء الله نعوض كل ده في الحلقات القادمه بقى ان شاء الله نظبط بقى القراءه بالاوجه وثلاثه البدل وما يترتب على ذلك. الله يكرمك. وبعدين انتوا شاركتونا فرحه عوده البث المباشر. ربنا يجعل فضل الله تعالى. اللهم امين يا رب. اللهم امين. جزاك الله خير. الله جزاكم بارك الله فيكم وربنا يرضى عنكم. فاصل وسنعود إليكم مع الفقرة التعليمية للشيخ عصام بإذن الله تبارك وتعالى. واللي عاوز يعلق معانا واللي عاوز يشاركنا برضو مع فقرة عصام إن شاء الله فيما تبقى من الوقت انتظرونا إن شاء الله بعد الفاصل. سنعود إن شاء الله. لا إله إلا الله. أنزل الأمطار فجر الأنهار أنبت الأزهار قل لا إله إلا الله. من زين السماء وجمل الفضاء وأرسل الضياء قل لا إله إلا الله. يا خالقنا يا رزقنا بحبك يا الله يا معيننا علم العصفور في الجو أن يطير من جال الغادر قل لا إله إلا الله. من ينشر الصباح ويرسل الرياح ويملأ البطح قل لا إله إلا الله. يا خالقنا يا رزقنا بك يا الله يا معيننا يا أنشأ الأكوان وأوجد الإيمان وأبدع الجمال قل لا إله إلا الله. من أنطق اللسان وأسمع الآذان وعلم الإنسان قل لا إله إلا الله. يا خالقنا يا رزقنا بحبك يا الله يا معيننا يا رحمنا أستاذ الدكتور إبراهيم الفقي في مع الشباب حلقة خاصة احتفالا بعودة البث المباشر لقناة الرحمة الفضائية مع الشباب في ضيافة عمر الحنبلي اليوم في 3:30 مساء. انتظرونا. ماذا بعد الثورة مع فضيلة الشيخ محمد حسان الأحد في 9:15 مساء. انتظرونا. بفضل الله. عدنا بفضل الله تبارك وتعالى إليكم بعد فاصل قصير مع الفقرة التعليمية للمبتدئين والمبتدئات. الفقرة دي بإذن ربي تبارك وتعالى كان قبل عودة البث المباشر كنتوا بتتابعوني فيها الفقرة التعليمية، ودي كان الغرض منها إن بنحاول نبسط أسلوب تعليم رواية ورشة عن الإمام نافع المدني. نبتدي نبسط الأسلوب، وانتوا زي ما انتوا عارفين ان ضيف الحلقة او ضيف هذه الفقرة اخونا الشيخ عصام ناجي. من خلال الفقرة دي بنتواصل سويا نحاول نبسط الاحكام، زي ما بنتعلم احكام رواية حفص بنبسطها، برضو احكام رواية ورش بنبسطها. فنرحب بضيف هذه الفقرة اخونا الشيخ عصام. اهلا الشيخ عصام. الله يكرمك. برضو بتشاركنا فرحتنا الشيخ عصام في أولى حلقات رواية ورش بعد عودة البث المباشر إلى قناة الرحمة بفضل الله تعالى. لي الشرف شيخ محمد، وألف ألف مبروك على عودة القناة. الله يكرمك. الله يكرمك الشيخ عصام. الشيخ عصام، إحنا من حيث انتهينا هنخش عند كلمة أو أول ربع ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار. نبدأ، وكنا اتدربنا على القصر، وكنا اتدربنا على التوسط، وكنا اتدربنا على الاشباع، وابتدينا نجمع يا شيخ عصام. تعالى نذكر الناس كده وتبدأ لي من أول، ومن أهل الكتاب من انت منه، لأن لعل وعسى برضو أخواننا اللي اتصلوا في الفقرة دي برضو مبتدئين، عايزين نطمنهم ونقول لهم إن ورش مش صعبة. اللي علمنا حفص يعلمنا مين؟ ورش. واللي علمنا القراءات كلها إن شاء الله. يلا شيخ عصام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده إليك ومنهم. صلي على النبي. أولا ومن أهل الكتاب، ده خلاص حفظنا أنه هو نقل. متفقين؟ تمام. من إن نقل، تأمنه إبدال. إبدال. خليني متفق معاك على نقطة، إن الهمزة دي هتبدل لأن قبلها حرف، حرف التاء، وده من الحروف السبعة اللي حفظناهم، ياء وتاء ونون وفاء، ميم وفاء وواو و همزة وصل. الله يفتح عليك. طب أنا عرفت إن هبدل، يبقى الشرط التاني، طالما إن هبدل يبقى لازم أحدد الحرف اللي هبدله. هبدل ألف ولا واو ولا ياء؟ مين اللي هيقول لي دي؟ حركة الحرف اللي قبله. الله يكرمك. الحركة اللي فوق التاء، طب والحركة اللي فوق التاء مين؟ الفتح، فيتناسب مع الفتح الألف فتقرأ تامنه. الله يفتح عليك. يلا نقولها تاني. ومن أهل الكتاب من إن تامنه بقنطار يوده إليك. نعم. ومنهم من إن تامنه بدينار، بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما. إلا ما دمت عليه قائما. شيخ عصام، يؤدي الهمزة تشكلها ايه؟ الهمزة مفتوحة. حلو. اعلم اخي الكريم ان ورش عن نافع هيبدل كل همزة مفتوحة يخليها واو مفتوحة، يبقى اه تقرأ و. طب هتقول لي يبقى كل همزة مفتوحة اقلبها واو مفتوحة تقابلني في السكة؟ بشرط ان الحرف اللي قبل الهمزة المفتوحة يبقى مضموم. زي وديه كده. الله يفتح علي. يبقى ورش هيقلب كل همزة مفتوحة يقلبها ايه عصام؟ يقلبها واو مفتوحة. بشرط ان الحرف اللي قبلها يبقى مضموم. فيؤده تقرأ يؤده، يؤاخذكم تقرأ يؤاخذكم. عشر على عشر. يلا. ذلك بأنه، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. انت بتجمع دلوقتي، فعندك بلى وعندك أوفى وعندك واتقى، فيهم فتح وتقليل، فلما اجمع يبقى اسويهم كلهم ايه؟ كلهم ببعض فتح، وارجع اسويهم كلهم ايه؟ تقليل. انت دلوقتي فتحت، ارجع قلل. بل من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم. بس عايز أزبط معك حاجة, عايزين بقى نزبط زمن المد تمام, يعني أولئك دي تتاخد كم حركة؟ ست حركة. يلا أولئك ناخدها. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. تمام. أما دلوقتي إحنا متعلمين شيء يا شيخ عصام, إن لما أبدأ بكلمة في أولها همزة وصل, أولا الآخرة, خلينا أقولها بحفظ الآخرة, وإخواننا طبعا المشاهدين والمشاهدات فاتحين المصاحب بيتابعوا معاي الآخرة. أما أجي أبدأها بحفظ, مش الكلمة دي في أولها همزة وصل؟ صح. ينفع أشيل همزة الوصل؟ لا. بحفظ؟ لا, لأن همزة الوصل الحرف اللي وراه تشكيله إيه؟ ساكن. ساكن, اللام ساكنة. وسؤالي ليكم, هل ينفع ابتدي بكلمة في أولها ساكن؟ يعني شيلوا همزة الوصل اللام الساكنة دي, حد يستطيع يا أخي أو يا أختي يبدأ باللام الساكنة؟ مفيش. طب ورش عمل النقل فبقى الحرف متحرك الآخرة مفتوح, هنا جاز لي طالما أن حصل نقل, جاز لي أن طالما أن بعد همزة الوصل بقى في حرف متحرك, فجاز لي أن أنا يا منطق همزة الوصل يا شيل همزة الوصل. طب السؤال التاني, ما أنت هتقول لي حصل نقل فبقى فيه كمان مد بدل, آخرة مد بدل همزة, همزة وبعدين ألف. تمام. بغض النظر ان حصل النقل وشلت الهمزة وحط الحركة حطتها على اللام, فالسؤال دلوقتي لو بدأت بهمزة الوصل أعمل في البدلات, هثلث البدل اتنين واربعة وستة, نعملها الأول دي. تمام. يلا طبقها كده من أول همزة الوصل الآخرة الآخرة, وطبعا يلا الآخرة الآخرة. حلو. دلوقتي ده في همزة الوصل, طب حذفت همزة الوصل هقول الآخرة باللام, بس خلي بالكم قصر البدل فقط, مفيش اتنين واربعة وستة. يلا يعني. ايوه كده يلا. الآخرة الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بارك الله فيك. طبعا ظروف, يعني ايه احنا بنتكلم بتلقائية, ان ظروف التسجيل بتختلف عن ظروف البث المباشر, المباشر عشان طبعا التواصل بيننا وبين الناس. ان شاء الله هقسم في, في, في الايام القادمة ان شاء الله يبقى شكل البرنامج مختلف شوية, في سواء حضور اخواننا المتقنين للرواية وحضرتك ان شاء الله, لان انت صرت من الفقرات الاساسية للبرنامج, لان احنا عايزين نعلم المبتدئين والمبتدئات. بارك الله فيك يا شيخ عصام, واحسن الله اليك, وشرفت برنامج رواية ورش بعد ايضا عودة البث المباشر, شاركنا فرحة عودة البث الحمد المباشر. لله رب العالمين. أخواني وأخواتي, إن شاء رب تبارك وتعالى نتواصل بإذن ربي مع برنامج رواية ورش في الخميس القادم, كل خميس إن قدر البقاء واللقاء. طبعا أكيد في تساؤلات, وأكيد في ناس نفسها تسأل بعد عودة البث المباشر, في أسئلة كتير وفي حاجات عايزين نتلقاها وفي حاجات فاتت علينا نفسنا نسأل فيها. إن شاء ربي في الحلقة القادمة في انتظار هذه التساؤلات بإذن الله تعالى, وإن شاء الله في الحلقة القادمة أنا مش هشرح صفحة جديدة, في الحلقة القادمة أنا مش هشرح صفحة جديدة عشان الكل يبقى عارف. الصفحة القادمة هعملها مراجعة على اللي فات كله, أتلقى كل اتصالاتكم, واللي عنده آية فاتته أو عنده حاجة نفسه يعرضها علي أو سؤال يعرضه علي, فإن شاء الله في انتظار هذه الاتصالات بإذن ربي تبارك وتعالى. هذه الدنيا كساعة, اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة, من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول, وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. أحسن الله إليكم وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم, في انتظاركم في الحلقة القادمة في تساؤلاتكم ومشاركات الإيجابية بيني وبينكم بإذن الله تعالى. إلى أن ألقاكم, استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.